مع الرسول الأمين على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المتما: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهور مراضا وجعل الفروع والأصول لمن يروم ليلها محصولا وشاد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف كرب لدى القروب صلى عليه ربنا وسلم وآله وبل شرعه كما هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبدا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محذرا سميته مراقي السعودي بمبتغى الرقي والصعودي أستوهب الله الكريم المدد ونفعه لقارئين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى في منظومته المباركة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يقول عبد الله وهو ارتسم سمله العلوي المنتمى. يقول عبد الله، يقصد بذلك نفسه، وهو الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، من أشهر علماء شنقيط، بل وصفه بعض العلماء الموريتانيين بأنه فريد دهره ووحيد عصره، إشارة إلى إمكانته المشهورة، حتى قال فيه بعض الشعراء: قد كاد أن يوصف بالترجيح لعلمه وفهمه الصحيح، وكان في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخارى. وكان من أشهر العلماء، ومن علماء القرن الثالث عشر. والناظم رحمه الله بدأ النظم بتعريف من ناظم ترغيبا لطلبة العلم في دراسة هذا النظم، لأن من آداب التأليف أن يعرف المؤلف بنفسه في أول كتابه، لأن الكتاب المجهول لا تنشرح له النفوس وتنصرف عنه همم الطلبة، ولكن عندما يكون معروفا عندهم ويكون ممن عرف مثل المؤلف بالعلم الصلاح، فإن هذا يرغب الإنسان أكثر في تحصيل الكتاب ودراسته وتعلم ما فيه. يقول عبد الله وهو ارتسم، ارتسم أي ثبت، ثم له ثم مثلثة السين يعني فيها الفتح والكسر والضم، هذه لغة في الاسم، قال سماه كذا يعني اسمه كذا، ارتسم ثم له يعني اسمه عبد الله، والعلوي المنتمى يعني النسب، وهو علي علوي النسب نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فعرف في البداية بنفسه من باب الترغيب في دراسة هذا النظم: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاض. في بعض النسخ: الحمد لله على ما فاض، يعني فيه هذا الضبط، وفيه الضبط الأول: الحمد لله الذي أفاض. والحمد لله بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا من آداب التأليف أيضا، أن يبدأ الإنسان كتابه ونظمه بثناء على الله سبحانه وتعالى اتباعا للقرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بدأ كتابه هذا المصحف المدون بسورة الحمد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه ودروسه عليه الصلاة والسلام بالثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا من السنة التي ينبغي أن يتأسى بها المؤلفون. الحمد لله على ما فاض، أو الحمد لله الذي أفاض، أفاض بمعنى أعطى وأجاد على عباده، من الجد الذي دهورا غاضى، من الجد، الجد في أصل اللغة هو الغيث أو المطر العام الذي لا يخص مكانا دون آخر، والمراد هنا لازمه، لازمه هو النفع والخير العام الذي لا يخص بأحد من الناس. من الجد الذي دهورا، دهورا جمع دهر، والدهر هو الزمن الطويل، وهو أخص من الزمن أو الزمان، لأن الزمن أو الزمان يطلق على الطويل وعلى القصير، أما الدهر فإنه أخص منه، فإنه يطلق على الزمن الطويل خاصة. دهورا غاضى، غاضى بمعنى قل وعدم، وهو يشير في هذا البيت بأن الله سبحانه وتعالى أكرم الناس وتفضل عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتن عليهم بالخير العام الذي حصل للناس ببعثته عليه الصلاة والسلام، بعد أن فرم الناس من هذا الخير دهور طويلة وأزمنة مديدة. فنحن نعرف أن هناك يعني فترات بين كل نبي وآخر، وفي بعض هذه الفترات قد انقطعت فيها الرسالة ولم تصل إلى كثير من الناس بالصورة التي ينبغي أن يكون الناس مدركين لها. فهناك أزمنة بين الأنبياء وبين النبي صلى الله عليه وسلم انقطع فيها هذا الخير، ولم يعد يعني على ملة إبراهيم عليه السلام إلا ندرة من الناس، وهؤلاء الندرة ما كانوا يعرفون إلا يعني التوحيد وبعض الأمور العامة، أما القضايا التفصيلية والأحكام التشريعية التفصيلية فإنها كانت مجهولة عند هؤلاء الناس. وجاء عن بعض الصحابة أنه حدد الزمن بين عيسى عليه السلام وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب600 عام، 600 عام والناس يعني لا يعرفون كثيرا من العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ما أنذر آباؤهم، وما هذه على أصح أقوال المفسرين هي نافية، ما أنذر آباؤهم، وبعض المفسرين يقول هي موصولة وليست نافية، ولكن آخر الآية يرجح القول بأنها للنفي، أنه قال ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. والغفل إنما تنشأ من عدم الإنذار وليس من الإنذار، الغفلة إنما تنشأ من عدم الإنذار، عندما لا يكون هناك إنذار، لا يكون هناك أنبياء يعلمون الناس ويذكرون، عند ذلك تنتشر الغفلة بين الناس. أما عندما يبعث الأنبياء ويخاطب أقوامه فإن الغالب أن تحصل بذلك الذكرى والعظة وليس الغفلة. الحمد لله على ما فاض، أو الحمد لله الذي أفاض من الجد الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم ميلها محصولا. وجعل الفروع والأصول، أكثر العلماء يقسمون الشريعة إلى أصول وفروع، ومستندهم في هذا التقسيم هو الاستقراء، لأنهم استقرأوا الأحكام الشرعية فوجدوا بعض الأحكام الشرعية قطعية في ثبوتها، والصحابة والتابعون كانوا يتعاملون مع هذه القضايا بطريقة تختلف عن المسائل الأخرى التي لم ترد فيها أدلة قطعية وإنما فيها أدلة ظنية، فكانوا يتسامحون مع المخالف في المسائل الاجتهادية أو الظنية، بينما كانوا ينكرون على المخالف في المسائل القطعية. وبعض العلماء الذين يخالفون في معيار التقسيم بين الأصول والفروع يقولون يعني استقرأنا الشريعة فوجدنا بعض الأحكام التي تتعلق بالعقائد وبعض الأحكام تتعلق بالأفعال، أفعال الجوارح. فالأحكام التي تتعلق بالجانب الأول أصول، والأحكام التي تتعلق بالجانب الثاني فروع. فمستندهم في هذا ليس هو النص على هذا التقسيم، لأنه لم يرد نص في الكتاب والسنة على هذا التقسيم، ولكن مستندهم هو الاستقراء والتتبع والتأمل. وعدم التنصيص على هذا التقسيم لا يدل على بطلانه أو على منع منه، لأن كثيرا من القضايا اتفق عليها وعلى تقسيماتها بين العلماء لم يرد فيها نص. فتقسيم التوحيد مثلا إلى توحيد القصد والإرادة وتوحيد المعرفة والإثبات، أو إلى ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه كلها تقسيمات اصطلاحية لم يرد فيها يعني نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم هو المعنى، أن يكون المعنى ثابتا لا يتناقض مع شيء من الأدلة الشرعية. فأكثر العلماء يقسمون هذه التقسيمات، وأنكر الإمام ابن حزم الظاهري في بعض كلامه أنكر هذا التقسيم وقال الشريعة كلها أصول. وهذا الإنكار تجده أيضا في بعض كلام الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لكن الواقع أن كلام هذين الإمامين يعني إذا جمعنا بعضه ببعض فنجد أنهم يعني سلموا بهذا التقسيم، بل استعملوه في مواطن كثيرة من كلامه. فالظاهر والله أعلم أنهم لم ينكروا يعني أصل هذا التقسيم، ولكن أنكروا التحكم في تفسير النصوص الشرعية بهذا التقسيم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه العلماء، بمعنى أن نأتي إلى نص عام فنخصصه ونقول هذا خاص بالأصول أو هذا خاص بالفروع بدون أن يكون عندنا دليل شرعي على هذا. ولا شك أن هذا يعني الإنكار هذا متجه، بمعنى أن النصوص والأصل لا تفسر بالمصطلحات التي نشأت بعدها، وإذا جاء النص عاما فلا ينبغي أن يخصص بشيء إلا بدليل. إذا وجد الدليل على هذا التخصيص فلا حرج في هذه الحالة. المؤلف هنا يقول وجعل الفروع والأصول، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الفروع والأصول، والفروع والأصول يختلف معناها باختلاف العلماء. فبعضهم يقول الأصول هي الأحكام العقدية، والأحكام العملية هي الفروع، وبعضهم يقول الأصول هي الأحكام القطعية والفروع هي الأحكام الظنية أو الاجتهادية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأصول والفروع، قال لمن يروم نيلها محصولة، يروم يعني يقصد نيلها أي تحصيلها وتعلمها محصولة. الأصل أن يقال محصولة بتاء الثانية، لأنها صفة للأصول والفروع، يعني جعل الأصول والفروع محصولة، بمعنى أنها ميسرة ومسهلة لمن أراد تعلمها وأراد تحصيلها، فهي ميسرة وموجودة في صدور العلماء كما هي موجودة في بطون الكتب والمؤلفات. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة، بل هي صورة من صور الحفظ الذي تعهد الله سبحانه وتعالى به لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وحفظ القرآن يستلزم حفظ شروح القرآن ومعاني القرآن والأحكام المتصلة بالقرآن، كما قال بعض الأصوليين بأن حفظ المبين يستلزم حفظ البيان، حفظ المبين وهو القرآن يستلزم حفظ البيان، كل النصوص التي تبين كسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والوراء إلى وراء. شادد الدين، شاد يأتي بمعنى يعني طلى الشيء بالشيد وهو الجص، الشيد هو الجص في لغة العرب، فشاده يعني طلى بالشيد. لكن يأتي أحيانا شاد بمعنى رفع، وهذا هو المعنى المقصود هنا. وشادد الدين يعني رفع الدين، وليس بمعنى حسنه. وإنما الأقرب أنه رفع هذا الدين وشادد الدين، أي رفعه بمن ساد الورى. ساد من السيادة وهي الشرف، والورى هم الخلف، فهو المجلي والوراء إلى وراء، فهو يعني هذا السيد الذي ساد الورى المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم هو المجلي. المجلي هذا اسم من أسماء الخيل في حلبة السباق، وعلماء العربية اختلفوا في تحديد هذه الأسماء، ولكن المشهور عندهم ما ذكره الإمام الفراء رحمه الله أنها 10 أسماء، وما بعد 10 لم يسموها بشيء لأنها لا يعتد بها، فسموا الخيل 10 في السباق بأسماء محددة، أولها مجلي، وسمي بالمجلي لأنه يجلي من أمر السباق ما كان خافيا. نحن لا نعرف من الذي سيسبق الخيل، فلما جاء هذا أولا فهو قد جلى الأمر الذي كان خافيا، أو جلى أو جلى عن صاحبه الكربة والقلق والهم، لأن الداخل في السباق يظل في بداية السباق في قلق، لا يدري هل يفوز هو أو غيره، فلهذا سمي بالمجلي. ثم المصلي وهو الثاني، لأنه يكون عند صلى الأول، يعني عند ذنب الفرس الأولى، ولهذا يقال له المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، إلى أن يأتي اللطيم والسكيت أو السكيت بتشديد الكاف وتخفيفه، وهو العاشر. فهذه يعني 10 ألقاب هي أسماء الخيل في السباق. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلي لأنه هو سيد الخلق، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة. فأشرف المخلوقات هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والورى إلى وراء، والورى بمعنى الخلق، إلى وراء اسمه وراء بالهمزة، لكنه قصره لضرورة الوزن، وقصر الممدود لضرورة الوزن هذا جائز بإجماع علماء اللغة العربية البصريين والكوفي، وإن اختلفوا في عكسه وهو مد المقصور، هل يجوز هذا أو لا؟ فالبصريون منعوا قالوا لا يجوز، والكوفيون أجازوا، واستدلوا على هذا بقول الشاعر: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعل واللهاء. وأصله اللهاء بالقصر، ولكنه مده، استدل بهذا الكوفيون على جواز الصورة الأخرى، لكن هذه الصورة مختلف فيها. أما الصورة التي استعملها الناظم هنا وهو قصر الممدود فهذا جائز بإجماع علماء العربية. وشادد الدين بمن ساب الورى، فهو المجلي والوراء إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. هذا تصريح بالمبهم في البيت الأول، هناك ما صرح قال بمن ساد الورى، وهنا صرح بالمبهم فيما سبق. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت بوصفين: أولا بأنه منور القلوب، ثاني بأنه كاشف الكرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم منور القلوب بمعنى أنه سبب لتنوير القلوب، أنه سبب لتنوير القلوب، لأن القلوب كانت مظلمة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي من الله عز وجل فتنورت القلوب ببعثته، بل أشرقت الدنيا كلها ببعثته، فتنورت القلوب بالوحي الذي جاء به، بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، بحبه عليه الصلاة والسلام، بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، فالقلوب تنورت بها، فهو منور بهذا الاعتبار، كما قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، فوصفه بأنه سراج منير، بل جاء في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال بعض السلف: من قتادة رحمه الله النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إنما المقصود به من جهة السببية، بمعنى أنه سبب لتنوير القلوب. أما الذي ينور القلوب حقيقة فهو الله سبحانه وتعالى الذي نور القلوب ونور السماوات والأراضي. الله نور السماوات والأرض. ثم قال وكاشف الكرب، الكرب هو الغم الذي يصيب الإنسان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكشف الكرب، وهذا أيضا جائز كما ثبت في الصحيحين، إطلاق هذا اللفظ جائز كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربات القيامة. فنسب التفريج إلى الشخص، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربات القيامة. والمقصود بهذا السببية، بمعنى أنه سبب في كشف الكرب، إما بدعائه أو بشفاعته. بدعائه فما حصل في الدنيا لما جاءه الأعرابي وطلب منه الدعاء بسبب عدم نزول المطر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في المنبر ودعا حتى نزل المطر أسبوعا، سبتا كاملا يعني أسبوعا. فجاء في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلك المال والأهل، ادعو الله أن يحبسها عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بحبسها. فهذا نوع من كشف الكرب، وكذلك يحصل يوم القيامة بشفاعته صلى الله عليه وسلم عندما يحشر الناس في المحشر وتشتد عليهم أهوال العرصات ويذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله تعالى، فيتأخر الأنبياء حتى يتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ثم يشفع فيشفع في فصل القضاء بين الخلق. فهذا أيضا من تفريج الكرب، لكن هذا كله من باب السببية، بمعنى أنه سبب لكشف الكرب. أما الذي يكشف الكرب حقيقة فهو الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله عز وجل وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. والنفي بعد أو الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فلا كاشف له إلا هو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ولا يكشف الكرب إلا أنت، كما جاء في مسند الإمام أحمد، ولا يكشف الكرب إلا أنت. فالكاشف للكروب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عبر بعض الناس وأضاف الكشف إلى أحد من القلب كما فعل الناظم هنا، فالمراد التسبب في ذلك. صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. صلى عليه ربنا، صلاة من الله عز وجل، هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى، أن يثني الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان في الملأ الأعلى عند ملائكته. هذا هو المقصود بالصلاة من الله، كما فسره أبو العالي الرياحي رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول الصلاة من الله الرحمة، لكن يعني يضاعف هذا أن الله تعالى عطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة كما يقول علماء العربي. صلى عليه ربنا وسلم وآله، آله أي أقاربه المؤمنون به، آله هم أقاربه المؤمنون به. ومن لشرعه انتمى، أي ومن انتسب لدينه، بشرعه أي لدينه. سمي الدين شرعا تشبيها بشريعة الماء، تشبيها بشريعة الماء، لأن شريعة الماء هي مورد الماء أو نبع الماء. وشبه الدين بذلك لأن الدين يحصل به ري القلوب، كما أن هذا الماء أو النبع يحصل به ري الأبدان. وآله ومن لشرعه كما هذا، وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، أو رجحانه كما في الضبط هنا، ولعل النصب أولى على أنه يعني بدل من المذهب. هذا وحين قد رأيت المذهب، المذهب في أصل اللغة هو مكان الذهاب، الطريق الذي يذهب فيه الناس أي يسير فيه الناس. وهذا معناه من ناحية اللغة، لكن معناه هنا ليس بهذا المعنى المذكور، وإنما المقصود هنا بالمذهب هو ما قاله المجتهد واستقر عليه، ما قاله المجتهد من الأحكام الشرعية واستقر عليه. هذا قيد لا بد منه، لأن المجتهد إذا قال قولا ثم لم يستقر عليه أنه لا يكون مذهبا له. فالمذهب إذن هو ما قاله المجتهد في الأحكام الشرعية أو في الشريعة أو في الدين واستقر عليه. وسمي هذا مذهبا تشبيها بالطريق الذي يسار فيه، لأن العامة مأمورون شرعا بأن يرجعوا إلى العلماء ويأخذوا بفتاوى أهل العلم ويسيروا على هديهم وسيرتهم، ولهذا قيل له المذهب. وأل هنا في قوله المذهب، أل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني، والمقصود هو مذهب مالك رحمه الله. المقصود بهذا مذهب مالك رحمه الله. قال هذا: وحين قد رأيت المذهب رفخانه له الكثير ذهبا، يعني ذهب له الكثير من العلماء، والكثير لا يستلزم أن يكون هو الأكثر، الكثير يقابل القليل، ولا يلزم أن يكون الكثير هو الأكثر. له الكثير ذهبا، يعني الكثير من العلماء ذهبوا إليه وإلى ترجيحه، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. وما سواه، يعني ما عدا مذهب مالك رحمه الله، مثل عنقى مغربي. العنقاء طائر خيالي لا وجود له، ويضرب به المثل على الشيء الذي يسمع به ولا يرى، ولهذا تقول العرب في أمثالها: أعز من عنقاء مغربي، أو أعز من العنقاء. ومغرب بمعنى مبعد، من أغرب بمعنى أبعد، أي ذهب بعيدا. وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. المغرب يقابل المشرق، وأساس التقسيم، تقسيم البلاد إلى مشرق ومغرب، هو في اصطلاح العلماء هو مصر، بمعنى أن البلاد التي تقع إلى جهة الغرب من مصر يقال لها مغرب، وما يقع من البلاد على جهة المشرق، مشرق مصر، يقال له بلاد المشرق. فأساس التقسيم هذا الذي اصطلح عليه العلماء، هذا يعني مجرد اصطلاح، ليس يعني فيه دليل على هذا التقسيم، هو هذا المعيار. المعيار هو اعتبار مصر أو النظر إلى بلد مصر، فكل ما كان بجهة الغرب من مصر فيقال له المغرب. حتى بعض العلماء مثل ياقوت الحمود يدخل الأندلس أيضا في بلاد المغرب. فهذا هو الأساس في التقسيم. فهو يقول هنا بأنني نظمت هذا النظم أو ألفت هذا النظم في أصول الإمام مالك رحمه الله لأمرين. يعني السبب الذي دفعني إلى أن أجعل هذا النظم في أصول الإمام مالك أمران: الأمر الأول هو ترجيح كثير من العلماء له، أن كثيرا من العلماء رجحوا مذهب مالك رحمه الله على مذاهب أخرى. والسبب في هذا الترجيح بينه في آخر النظم لما قال: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأن الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. فأشار إلى مستند الترجيح وهو الأثر الصحيح، ويقصد بذلك الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فلا يجدون عالما، في رواية: فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث اختلف العلماء في سنده وفي متنه. أما في سنده، بعضهم يقول هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو موقوف على أبي هريرة. والذين قالوا هو مرفوع اختلفوا هل هو صحيح أو لا، فبعضهم صححه مثل الناظم هنا ومثل الإمام الحاكم صاحب المستدرك وحسنه الإمام الترمذي، وقال الذهبي نظيف الإسناد، وبعضهم ضعفه بأن فيه بعض المدلسين وقد عمعموا، واختلفوا في المقصود والمراد بعالم المدينة في المتن على أربعة أقوال، فقيل سعيد بن المسيب، وقيل عبيد الله العمري الزاهد، وقيل مالك رحمه الله، وعلى هذا أكثر أهل العلم حملوه على أنه مالك، والقول الرابع أنه جنس عالم المدينة، ليس المقصود به شخص معين وإنما جنس عالم المدينة، وهذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يقول جنس عالم المدينة في كل زمان يكون أفضل من غيرهم، وقام بعملية استقراء للعلماء بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة والتابعين، وذكر جملة من هؤلاء العلماء الذين كانوا يعني أبرز العلماء في عصرهم وزمانهم. فهذا هو السبب الأول في أنه جعل هذا النظم في أصول الإمام مالك رحمه الله. السبب الثاني قال وما سواه مثل عنقاء مغرب لكل قطر من نواحي المغرب، بمعنى أن السبب الثاني أن المذاهب الأخرى في بلاد المغرب ينطبق عليها المثل أعز من عنقاء مغرب، بمعنى أنها لا وجود لها في بلاد المغرب أصلا، وبلاد المغرب هي عرفت قبل زمن الناظم مذاهب أخرى، كان فيها مذهب الإمام أبي حنيفة في بعض الأحايين، وانتشر فيها مذهب الأوزاعي في فترة من الفترات، ووجد في بعض بلدانها مذهب داود الظاهري رحمه الله، وتبعه جماعة من علماء المشاهير منذر بن سعيد البلوطي وغيره، ولكن انقرضت هذه المذاهب في الأزمنة المتأخرة فلم يبق فيها إلا مذهب مالك رحمه الله. فهو يقول إنما اخترت يعني النظم في مذهب مالك رحمه الله لهذين الأمرين، وهو يخبر عن نفسه، ولا حرج في ذلك أن يخبر العالم أنه ترجح عنده أو عند بعض العلماء هذا المذهب على غيره من المذاهب، فلا حرج أن يترجح عند عالم من العلماء مذهب فلان على مذهب فلان إذا درس هذا وترجح له بالدليل، ولا يلزم من هذا التعصب لهذا المذهب. ولهذا هو قال في آخر النظم فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل، يعني لما اخترت هذا لا يعني أن يعني الحق منحصر في الواقع وحقيقة الأمر في هذا المذهب دون غيره، فالحق موزع بين هذه المذاهب، ولكن العلماء يجتهدون وتختلف اجتهاداتهم، ولا حرج في هذا الاختلاف، المهم هو عدم التعصب لهذه المذاهب واعتقاد النقص في المذاهب الأخرى، وهذا ما لم يعني يعتقده الناظم وما لم يعني يره إمام المذهب وهو الإمام مالك رحمه الله، لأنه لما طلب منه بعض الخلفاء يعني أن يعمم كتابه الموطأ ويفرضه على الشعوب، فالإمام مالك رحمه الله من فقهه رفض هذا، وقال يعني بأن العلماء انتشروا في الأرض، وكان عند كل أناس شيء من العلم لا يوجد عند غيرهم، فدع الناس وما رأوا من العلم، وهذا من فقهه رحمة الله عليه، أنه يعني ما رضي بأن يفرض من أبوه على الناس، مع أنه كان يرى أن هذا هو الراجح، ولكن لما كانت كثير من هذه المسائل مسائل اجتهادية لا يستطيع الإنسان أن يلزم بأن الحق في هذا القول أو في هذا المذهب، رفض رحمه الله أن يلزم الناس بمذهب دون غيره. ثم قال وما سواه مثل عنقاء مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، أردت أن أجمع من أصوله يعني لهذين الأمرين، أردت أن أجمع من أصول المذهب ما فيه بغية يعني ما فيه كفاية وتحقيق لطلب ذي فصوله يعني لطلب صاحب الفروع الفقهية، فالذي يدرس الفروع الفقهية للمذهب يحتاج أن يدرس أصول المذهب أيضا، والواقع أن الأصول التي سيذكرها في كتابه ليست محصورة في مذهب مالك، يعني هذا هو هدفه الرئيس والأساس، ولكنه استطرد فذكر أصول غيره أحيانا، أحيانا يذكر خلاف أبي حنيفة رحمه الله. والغالب في أصول مالك رحمه الله أنها هي أصول الجمهور، أي الغالب في هذه الأصول التي سيذكرها في هذا الكتاب هي أصول لجمهور العلماء، ويستطرد أحيانا، لكن هذا هو يعني في نظري هو المقصود الأساس من نظم هذه المنظومة، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، منتبذا يعني حالة كوني منتبذا أي طارحا وتاركا ومعرضا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره، بمعنى أنني قصدت أن لا أذكر في هذا النظم ما يذكر في أصول الفقه من المسائل التي تنتمي إلى العلوم الأخرى من مسائل النحو ومسائل المنطق مثلا، فهناك جملة من المسائل التي استطرد الأصوليون فذكروها في كتب الأصول وهي ليست من الأصول في الحقيقة، لكن ذكرت من باب الاستطراد. فيقول يعني التزمت في هذا النظم ألا أذكر في هذا النظم ما لا ينتمي إلى علم أصول الفقه من المسائل التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتدي الرقي والصعود. سميته يعني هذا النظم مراقي السعود، مراقي جمع مرقاة، وهي الآلة التي يرقى عليها يصعد عليها كالدرج والسلم، والصعود جمع سعد وهو بمعنى السعادة، لمبتغي الرقي والصعود، الرقي والصعود بمعنى واحد. فيقول سميت هذا النظم بهذا الاسم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المددا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لي المدد أي القوة والعون في صحته وعافيته وفي وقته وفي عقله، ونفعه للقارئين أبدا، يعني كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا النظم نافعا لكل من يقرأه إلى يوم القيامة، ونحسب أن الله سبحانه وتعالى استجاب له هذا الدعاء. نأخذ المقدمة. أول من نفعه بالكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقة مثل ذي العرب من خليقة، الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسؤول. بعد ذلك لما انتهى الناظم رحمه الله من مقدمة الكتاب شرع في مقدمة العلم، لأن المقدمة نوعان، هناك مقدمة كتاب وهي ما تذكر في أوائل الكتب كما مر علينا من تسمية الكتاب وسبب التأليف والمنهج الذي التزمه الناظم في هذا النظم، وأما مقدمة العلم فهي المبادئ العامة التي تذكر قبل الشروع في مسائل العلم، والتي تسمى عند العلماء بالمبادئ العشرة، واقتصر هو على بعض هذه المبادئ ولم يذكرها جميعا كما قال الناظم، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف، فهو اكتفى ببعض المقدمات، فذكر من هذه المقدمات قوله أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. محمد بن شافعي المطلبي يقصد بذلك الإمام الشافعي المشهور محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهو مطلبي بإجماع أهل النسب، أجمع علماء النسب على أن الإمام الشافعي مطلبي، ويجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المناف، ومن طعن في هذا فإنما طعن فيه تعصبا، يعني لما نشأ التعصب بعد ذلك بين المذاهب جاء بعض فقهاء المذاهب الأخرى وطعنوا فيه لأنه لم يكن يعني مطلبيا، وهذا الطعن لم يلتفت إليه العلماء، فعلماء النسب مجمعون على أنه كان مطلبيا ويلتقي في نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المناف. فهو يقول أول من ألفه في الكتب، يعني أول من ألف علم أصول الفقه في الكتب وصنف فيه المؤلفات هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو قول الجمهور، ويؤيده الدليل المادي والحسي الموجود، وهو أننا إذا تتبعنا كتب الأصول المطبوعة والمخطوطة لا نجد أقدم من هذا الكتاب في علم أصول الفقه، فهو ولد عام 150 وتوفي عام 240 للهجرة، ومن يذكر له كتاب فإننا لا نجد له يعني ذكرا في المخطوطات ولا في المطبوعات، ويحتمل أن لا يكون كتابا مستقلا في أصول الفقه، وإنما كتاب ذكرت فيه بعض المسائل الأصولية استطرادا، ولكن الدعوة هنا أول من ألف في علم أصول الفقه تأليفا مستقلا هو الإمام الشافعي رحمه الله، ألف كتابه الذي سمي بالرسالة، يعني هو لم يسميه بالرسالة، ولكن الناس يعني تعارفوا بعد ذلك على تسميته بالرسالة، لأن الإمام الشافعي أرسله إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، الذي طلب منه في الأصل أن يكتب له شيئا في معاني القرآن والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، فهو من أول من ألف. وعندما نقول أول من ألف لا يعني هذا أنه أول من أنشأ واخترع هذه القواعد الأصولية، فهذه القواعد الأصولية كانت ثابتة في الأذهان محررة في الوجدان عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين، بمعنى أنها كانت موجودة في نفوسهم وكانوا يلاحظونها عند الاستدلال والمناقشة والفتوى. فمثلا لما اختلفت فاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر وجمهور الصحابة في مسألة ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي جاءت واحتجت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وطالبت بميراثها من رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه ما أعطاها الميراث، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقه. فهؤلاء في الحقيقة في هذا الخلاف هم لاحظوا قواعد أصولية، سيدة فاطمة رضي الله عنها كأنها تقول يوصيكم الله في أولادكم، هذا جمع معرف بالإضافة، والجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم، فالآية تعم أولاد الأنبياء كما تعم أولاد غيرهم، ومن أخرج أولاد الأنبياء يحتاج إلى مخصص، والدليل العام يجب العمل بعمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بمخصص ولا مخصص، كأنها عبرت بهذه العبارة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما استدل بالحديث كأنه قال لها أنا أسلم أن هذه الآية عامة وتشمل أولاد الأنبياء، لكن عارض هذا الدليل العام دليل خاص، وهو نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة، وإذا تعارض دليلان عام وخاص فيقدم الخاص، لأن دلالته قطعية ودلالة العام ظنية، ولأن فيه عملا بالدليلين، بالدليل الخاص فيما دل عليه، والدليل العام في الأفراد غير المخصوص الأخرى، لكنهم لم يعبروا بهذه المصطلحات ولم يقولوا هذا الكلام، ولكنهم لاحظوا في فتواه، وربما يعبرون بعبارة أخرى. يعني لما تناقش أبو بكر وعمر في جمع القرآن في مصحف واحد قال والله إنه لخير، هذا الذي سماه خيرا هو الذي يسميه العلماء بالمصلحة الراجحة، وأدخلوه في المصالح المرسلة. فإذا الشافعي لم يخترع هذه القواعد من عند نفسه، هذه قواعد مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من اللغة العربية واستقراء الأحكام الشرعية، لكن دور الشافعي هو الاستنباط. والناظم ضرب له يعني مثلا فقال وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرض من خليقة، غيره يعني غير الإمام الشافعي كان له سليقة، يعني كان له هذا العلم كالسليقة، والسليقة هي الطبيعة، فلان يتكلم السليقة بمعنى أنه يتكلم بطبعه دون تعلم وتكلف، وكما قال الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرف، سليقي يعني أتكلم على سليقة بمعنى الطبيعة. فغير الإمام الشافعي رحمه الله كان يدرك هذه المسائل بسليقته يعني بطبيعته، لأن كثيرا من هذه المسائل مأخوذة من لغة العرب، فمباحث الألفاظ هي يعني أوسع وعمدة مسائل الأصول، مثل الذي للعرب بالخليقة، يعني كما أن العرب كانت تتكلم العربية بسليقتها لا بقواعد ومصطلحات، فهي لم تقل المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع والفاعل مرفوع المفعول مرفوع، ولكنها كانت تلاحظه في كلامها، فلم تذكر مبتدأ إلا مرفوعا ولا خبرا إلا مرفوعا، فكانوا يقولون هذه الأمور ويلاحظون هذه الأشياء وإن لم تكن على هيئة مصطلحات، حتى جاء عصر الاصطلاح والتأليف وألف الإمام الشافعي الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. هذا البيت يتعلق بموضوع أصول الفقه، وموضوع العلم هو المجال الذي يبحث فيه، الميدان والمجال الذي يبحث فيه العلم يسميه العلماء بالموضوع، هذا معنى قول ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني هو المجال والميدان الذي يبحث فيه. فعلم الطب مجاله بدن الإنسان، علم الفقه موضوعه أفعال المكلفين ما يجوز منها وما لا، طيب الحساب موضوعه الأعداد، وهكذا علم أصول الفقه موضوعه، ذكر فيه قولين، القول الأول الأحكام والأدلة، يعني موضوع أصول الفقه أمران الأحكام والأدلة، وهذا ذهب إليه بعض الأصولين منهم الشوكاني، وهذا القول مبني على أنه يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز أن يكون للعلم الواحد أكثر من موضوع أو لا يجوز؟ والذين قالوا بجوازه اشترطوا أن تكون هناك علاقة مشتركة بين المجالين أو بين الموضوع، كالعلاقة بين البدن والأدوية، لأن بعض العلماء قالوا موضوع علم الطب الأبدان والأدوية، العلاقة واضحة بين الأدوية وبين الأبدان، كذلك هنا العلاقة واضحة بين الأحكام والأدلة، فإن الأحكام هي أثر الأدلة وثمرتها ونتيجتها ومدلولها، فبعض العلماء يرى أن موضوع علم أصول الفقه الأحكام والأدلة، يعني أصول الفقه علم يبحث في الأحكام ويبحث في الأدلة أيضا، وكونه هذه فقط، هذه ترجع إلى الأخيرة يعني الأدلة، وكونه هذه فقط مسموع، يعني سمع من العلماء أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة فقط، وهذا مذهب الجمهور، جمهور الأصوليين على أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة، لكن يعني ينبغي أن يقيد هذا، ليس الأدلة مطلقة، ولكن الأدلة السمعية الكلية، الأدلة السمعية الكلية، السمعية نخرج العقلية، فأصول الفقه لا ينظر في الأدلة العقلية، لأنه هو علم شرعي، يبحث في الأدلة الشرعية وكيفية أخذ الأحكام. الأمر الثاني أن يكون الدليل كليا وليس جزئيا، فالدليل الجزئي التفصيلي أيضا لا يبحث فيه علم الأصول، وإنما يبحث في الأدلة الكلية مثل القياس وخبر الواحد والقرآن هو حجة وليس حجة وهكذا، فهو يبحث في الأدلة الكلية والسمعية، ولكن في الحقيقة لا يبحث في الأدلة ذاتها من حيث هي، وإنما يبحث في عوارضها في أحوالها، يعني هذا الدليل هل يحتج به أو لا، فينظر فيه من حيث الاحتجاج وعدمه، هل هذا الدليل عام أو خاص، هل هو مطلق أو مقيد، هل هو مجمل أو مبين، فهو يبحث في الأدلة من حيث أحوالها وأعراضها وعوارضها الذاتية وليس في الأدلة نفسها. لماذا؟ لأنه في تعريف أصول الفقه يقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالي، يجعلون الأصول هي الأدلة، ولا شك أن موضوع الشيء غير الشيء، موضوع الشيء يعني المجال الذي يبحث فيه غير العلم نفسه، فإذا جعلنا الأدلة ذاتها هي العلم فالموضوع لابد ان يكون غيره. فالموضوع موضوع علم اصول الفقه، انما هو الاحوال التي تعرض على الأدلة السمعية الكلية. الأحوال التي تعرض على الأدلة السمعية الكلية. أما الأحكام فالجمهور يقولون ليست من موضوع أصول الفقه، لأن الأحكام هي ثمرة الأدلة، ثمرة الأصول، وثمرة الشيء غير الشيء. ثمرة الشيء هي يعني أمر ناتج عن الشيء نفسه. والمحققون من العلماء يقولون يعني الخلاف هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، لأن الذين قالوا بأن موضوع أصول الفقه الأدلة يقولون الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والذين قالوا الأحكام هي من موضوع أصول الفقه يقولون الأحكام من حيث إثباتها بالأدلة، الأحكام من حيث إثباتها بالأدلة. فرجع الأمر إلى معنى واحد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.